معالم في طريق الحب أحلى كتير من اللي فات. كنتم مع هؤلاء والقمر، سهرة أعدتها فاطمة محمود وقدمتها سامية صادق. صديقاتي وأصدقائي وأصدقاء البرنامج العام ومنوعاتي الدرامية، رحلت الفنانة عصمت محمود يوم 18 ديسمبر 2019، وفي ذكرها نستمع إلى هذا المقطع في مسرحية مطار الحب مع يوسف شعبان وعبد المنعم مدبولي، إعداد عبد الفتاح السيد، إخراج عبد المنعم مدبولي، على مدى ربع ساعة. مفيش غير الحل يا كويس الحل ها كويس اقنع منى بين شكله واخدها البيو كويس قوي بس لو طلعت البنات تقول لها ايه هقول لها خد منى وراحوا البيو يا خبي يا خبي اكشف فنوه كيف ما بيدورش شعلي بالابيض ها خلاص قول لها مثلا قول لها قول لها شلت عيالي انا رحت اشوف خلاص ها خلتك خلاص امي ايوه يا Thank you. ايوه ايه دي اللي بيحصلوا بقى لقطه طلعوها

اسمعي. أيوة. اسمعي. ايوه نعم. اذا فرضنا انها تلحمت وما رضيتش تزق عجلها بالزوق هتعمل ايه؟ ولا حاجه. افندم حضرتك بتوجهي الكلام ده ليا انا؟ ايوه ليك يا ناه. شيء غريب. ما هو يا حبيبتي زي ما قلتلك بالظبط، المكتب الايام دي حالته نايمه وارادته انخفضت للنص، وبصراحة احنا عاوزين اليومين دول نوفر شوية من المصاريف. والمصاريف اللي انتوا عايزين توفروها دي ما تتوفرش الا من حسابي؟ ما هو يا ناهد شوية من هنا وشوية من هنا تقوم المسألة تمشي. والله انا بصراحة مش موافقة على الكلام الفارغ ده. يعني ايه يا ناهد؟ يعني كان لازم حضرتك تعرفي ان اللي بتقوليه ده مش اصول. ليه يعني؟ طبعا طبعا كان لازم تبعتيلي انذار موصى عليه بعلم الوصول قبلها بشهر على الاقل. ولزومه ايه الانذار؟ هو الكلام بالبق ما ينفعش؟ نو ما ينفعش. يعني لو بعتنا لك انذار تبقى المساله منتهيه؟ يمكن. طيب يا ناهد اما يرجع مجدي انا هقول له المساله دي ويشوف هيتصرف ازاي. والنتيجه يعني هنفضل ساكتين لها لحد امتى؟ لحد ما نسيب لها البيت ونطلع احنا في الشارع؟ ولا يهمك يا مراتي يا حبيبتي، انا هطفشها لك في يوم بليله. صحيح يا مجدي، هتعمل لها ايه؟ اللي هعمله هعمله، انا مجدي والاجر على الله. تعالي هنا. ايه ده؟ تعالي هنا. عايز ايه؟ طبخت السنتويسي فانتكاسها بالعناقيب يا عزيزة. عزيزة؟ حضرتك بتكلمني انا يا استاذ مجدي؟ امال بكلم مين؟ لا مؤاخذة لا مؤاخذة، متأسف يا ايه؟ انت مش عزيزة؟ لا ابدا انا مش عزيزة. ولا زنوبة؟ ولا زنوبة. ايه ده زنوبة ايه؟ تبقي لازم انت الفرخة اللي الجزار ما ذبحكيش ولا ايه؟ جزار ايه يا استاذ مجدي؟ المغفل انا ايه اللي يذبحك عشان نطبخ عليك جمبري؟ ازاي يسيبك لحد دلوقتي من غير ما خبر اسود؟ لكن لا لا لا لا لا لا لا لا لا بالعندي فيه، انا حسن السكينة واذبحك يا فرختي العزيزة. تعالي ستوفاء تعالي ستوفاء ونبت الحقيقي يا ستي. ايه يا ناهد يتبحك؟ يتبحك ليه يا حبيبتي؟ عايز يطبخ عليا جمبري يا ستي. ادي السكينة اتسنت ودلوقتي تعالي. انا في عرضك يا سيدي، انا في عرضك. والنبي والنبي والنبي والنبي والنبي والنبي. ايه ده غريبة قوي، هي الفراخ بتتكلم؟ معلش يا مجدي اهربي. امال اهربي من قدامه يا ناه. لا لا لا يلا انت مستنيه ايه؟ تعالي تعالي هنا. سيبوني اذبحها. سيبوني. اجري اجري يا ناهد على بره. جر خلاص يا ستي خرجت في 60 داهية. الحمد لله بلوى وانزاحت حق توبة من النهاردة. ما عدت اقول يا خدامين تاني ابدا. ومن النهاردة تعملي كل حاجة بايدك وإلا ايه؟ اطبخ عليك يا جمبري، انت فاهمة؟ لا على مين يا حبيبي، ده احنا دفنين سوا. استمعتم الى تمثيلية مطلوب خدامة. مطلوب خدامة تمثيلية من اخراج فايز حلاوة. مستمعينا الأعزاء، ونختتم البرنامج مع حلقة من برنامج ممثل واحد، إخراج إبراهيم الكردي، هنا القاهرة. ف